قال المؤلف رحمه الله: فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به. أما العمل الذي لا يريد به إلا الرياء فهو على صاحبه لا له، وهو سبب للعقاب، كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب، ولا إشكال في هذين القسمين. وإنما النظر في العمل المشوب الممتزج بشوب الرياء الممتزج وإنما النظر في العمل المشوب الممتزج بشوب الرياء والحدود النفس. وقد اختلف الناس في ذلك، هل يقتدي ثوابا أو عقابا أو لا يقتدي شيئا أصلا، وليس تخلو الأخبار عن تعارض في ذلك. والذي يتجه لنا فيه والعلم عند الله تعالى أن ننظر إلى قدر قوة الباعث، فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث النفساني تقاوم وتساقط وصار العمل لا له ولا عليه، وإن كان باعث الرياء أقوى ضر وأوجب العقاب، لكن عقابه دون عقاب من تجرد للرياء. وإن كان الباعث الديني أقوى من الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوته. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تقوى سنته يضاعفها. ويشهد لما ذكرنا إجماع الأمة على أن من خرج حاجة ومعه تجارة صح حجه وثيب عليه، وقد امتزج به حظ من حدود النفس، إلا أنه متى كان الحج هو المحرك الأصلي لم ينفك السفر والمحرك إلا أنه متى كان الحج هو المحرك الأصلي لم ينفك السفر عن ثوابه. وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة ويكون قصد الغنيمة على سبيل التبع حصل له الثواب، ولكن لا يساوي ثواب من لا يلتفت إلى الغنيمة أصلا. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به. هذا هو أواخر ما تكلم فيه الشيخ عن النية والإخلاص، وقلنا إن النية كما قال الشيخ أنها هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها حالا أو مآلا، وهذه هي النية في حقيقتها من حيث إنها توجه القلب وانبعاث النفس نحو ما تراه صالحا، سواء كان صالحا حقيقة أو ما يبدو لها أنه صالح في الحال أو في المآل، بمعنى حال انبعاث النية أو فيما يظن أن له أثرا في المستقبل. أما الإخلاص فكما ذكرنا أنه قد يجتمع مع النية وقد يفترق، فالذي يصلي عنده نية لكن قد لا يكون عنده إخلاص، بمعنى هو نوى أن يصلي لكنه صلى رياء، صلى ليقول الناس إنه يصلي، أو صلى أو أطال في الصلاة لما يرى ممن يراه ممن له منزلة عنده أو حظوة كأبيه أو شيخه أو وجيه أو رئيسه أو نحو ذلك. فالإخلاص يفترق عن النية، وقد يجتمعان طبعا في من نوى مخلصا، كمن صلى نوى الصلاة مخلصا لله عز وجل، لكن لا يتصور إخلاص بدون نية، لا يتصور إخلاص بدون نية، ويتصور نية بدون إخلاص. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل إخلاص نية وليس كل نية إخلاصا. وكذلك أيضا في حينما ذكر الشيخ في حقيقة الإخلاص من حيث إن ال ال ال ال والإخلاص شيء قلبي أيضا، وفيما يتعلق بالعبادات والدين والتوحيد الإخلاص يقابله الشرك، والإخلاص ضد المشوب. والشرك وإن كان مشوبا كمن يعبد الله ويعبد غيره فإن هذا شرك، بمعنى أنه أشرك مع الله غيره، يعني جعل لغير الله نصيبا فيما أصله أو فيما هو حق الله وحده، فهو مشوب، لكنه لا شك أنه محبط ومخرج من الملة إذا كان شركا أكبر. وهناك من يعبد غير الله ولا يعبد الله البتة، فهذا كفر ولا شك، وإن كان لا يسمى شركا من حيث أنه ليس هناك اشتراك بين حق الله وحق غيره، ولكن طبعا كفر محض. فالشرك الأكبر هذا لا إشكال في أن ما أشرك مع الله أن أنه كافر خارج الملة، وأنه لا ثواب له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا نوع من الشرك ليس هو محل الخلط هنا الذي سموه الشيخ مشوبا، لأن هذا الشرك محبط للعمل بالكلية، ولا ينفع معه طاعة ولا ينفع معه قربة، اللي هو الشرك الأكبر. والنوع الأول الذي هو محض عبادة غير الله من غير عبادة الله، فهذا معلوم أنه أشد وأشد، وهذا أيضا كفر محض وأمره ظاهر. كذلك أيضا ما يتعلق بالنفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي مع أن العمل في ظاهره لله، يعني يصلي لكنه لا يصلي إلا أبدا، لأنه مبطل للكفر أصلا، هو كافر لكنه أبطن الكفر وأظهر الإسلام، فصار يأتي بشعائر الإسلام في الظاهر لكنه كافر في الباطن، فهذا أيضا لا يعتبر عمله، ليس العمل ليس مراد الشيخ بالمشوب هنا في قوله فصل في حكم العمل المشوب. فالمنافق نفاقا اعتقاديا هذا كافر خارج من الملة، وطبعا هذا بينه وبين الله لا نحكم عليه لأننا لا نعلم، ليس لنا إلا الظاهر، لكن في حقيقة الأمر هو كافر، وهو حد المعني بقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فهذا كفر اعتقادي، كفر اعتقادي. فإذا عندنا الكفر المحض وهو الذي يعبد الله ولا يعبد غيره، وعندنا الشرك الأكبر وهو الذي يعبد الله ويعبد غيره، وعندنا النفاق الاعتقادي وهو أيضا يظهر أمور الإسلام وهو كافر في قلبه. هؤلاء كلهم ليسوا داخلين هنا في ما سموه الشيخ عملا مشوبا، لأن هؤلاء كفار وهؤلاء مخلدون في النار، وهؤلاء لا ينفعهم عملهم الصالح في الآخرة مهما قدم العمل، وبخاصة المنافق الذي يقدم طاعات وهو مستبطن للكفر. أما المراد هنا فهو ما يسمى بالنفاق العملي، النفاق العملي، وهو أن الإنسان مؤمن ومعه أصل الإيمان، ولكنه في بعض العبادات التي هي لله عز وجل هو لا يصفها لغير الله، لكنه يدخل معها شيئا من أغراضه وأغراض نفسه ومشتهياته التي ليس له أن يدخلها، لأن في بعض الأشياء ما في مانع. لماذا؟ لأن أحيانا العبادة نفسها وإن كانت محض حق الله لكن سيجد لذة، فوجود اللذة لا حرج فيه، وليس العبادة الصحيحة ولا بد أن تجد أن تكرهها وأن تؤديها وأن تكاره لها، فوجود اللذة والمتعة في الطاعة لا ينافي الإخلاص أبدا، ومر هذا في المرة الماضية. وجود الطاعة أو وجود اللذة في الطاعة وإحساس بالنشاط والإقبال والتلذذ هذا لا ينافي الإخلاص، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكذلك إذا نحب إليه من دنياكم النساء والطيب، فالنساء لا شك أنه مباح بل فيه لذة، لكن لو أن الإنسان نوى نية صالحة فإنه وثاق، وإن كان فيه هوى نفس. والطيب كذلك الطيب مشتهى ولذيذ، ولكن إذا قصد به السنة وقصد به التطيب مثلا للجمعة أو التطيب لصلاة الجماعة أو التطيب لقصد السنة ليتفق مع محاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جميل جدا ويثاب على ذلك، مع أن فيه متعة وفيه لذة وفيه موافقة للهوى وموافقة مشتهى النفس، فهذا كله ليس داخلا هنا. ومثله كما قلنا من يعينه الله عز وجل فيحب الطاعة حبا عجيبا، إن كان صياما أو صلاة أو صدقة، وإن كان في الأصل هذا يعني التكاليف فيها مشقة، وسمي التكاليف لما فيها من الكلفة، العباد مكلفون وسمي التكاليف لأنه كلفوا بما هو مخالف لمشتهى النفس، لأن ما كان موافقا لهوى النفس لذيذ ولا يجد الإنسان فيه كلفة، لكن ومع هذا من فضل الله وكرمه ومنه أنه يثاب على ذلك. إذن هذا فيه شيء من التحرير، فيه شيء من التحرير. كذلك أيضا ما ورد النص بمشروعيته، يعني بمعنى بمشروعية أن يكون أنه عبادة، ولكن جعل الله عز وجل للنفس فسحة في أن تقدم على شيء من رغباتها التي هي في الأصل دنيوية، وذلك مثل الحج. الحج عبادة لله عز وجل خالصة، لكن الله عز وجل أباح فيه التجارة، أباح فيه التجارة، والتجارة هي محض حق النفس، حظ النفس. ومع هذا قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهي التجارة على ما عليه جماهير العلم، بل عليه الإجماع كما يذكر الشيخ هنا. فوجود التجارة مشوبة مع الحج، بمعنى وجود قصد التجارة مشوبة مع نية الحج، لا تؤثر. ومثله أيضا قصد الغنيمة في الجهاد، المقصود الأعظم هو الجهاد، ولكن أن تتطلع النفوس للغنائم أو أن أيضا فهذا أيضا لا حرج فيه، لأنه جاء تبعا، لأنه جاء تبعا. أما لو جاء بالقصد الأول فهذا هو المخوف، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وكانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا كان قصده الأول التجارة في الحج فهذا على خوف، ما قصده الحج، قصده التجارة، ولكن جاء الحج تبعا فهذا مخوف. أو لم يكن قصده الجهاد وإنما كان قصده الغنيمة، أيضا هذا مخوف ألا يثاب على عمله ولا يناله من عمله الأخروي شيء. إذن هذا هو تحرير المقام وحصره: كفر محض وشرك مخرج من الملة شرك أكبر ونفاق اعتقادي، هذه كلها لاغية. نفاق عملي كالرياء، هذا هو محل الحديث. شيء مسموح ومأذون شرعا بأن يقص عبادات مأذون ومقصود أن يخلط بها أمور الدنيا ومشاهية النفس كالحج والجهاد، أيضا هذا لا حرج فيه. وكل ذلك يدل على رحمة الله عز وجل بنا ولطفه بنا. فالإذن بأن يدخل بقي قسم آخر اللي قلنا قبل، وهو وجود اللذة في الطاعة. وجود اللذة في الطاعة أيضا هذا لا يؤثر على حسن القصد، وإن كان وافق مشتهى نفسك، وإن كان وافق مشتهى نفسك فإن هذا لا يضر. بل قد يكون الإنسان إذا أعانه الله سبحانه وتعالى واجتهد في العبادة والخير والذكر قد يجد متعة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان حلاوة، فإذا وجد الحلاوة معناه أنه وجدت راحة النفس الحقيقية استراح متكلفة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والطمأنينة شيء ممتع وشيء كل يقصد إليه وكل يحبه وكل يريده. إذن هذا هو تحقيق الأمر في هذا المقام. وعلى ضوء ذلك نرى ما ذكره الشيخ هنا قال رحمه الله: أما العمل الذي لا يريد به إلا الرياء فهو على صاحبه لا له. وهو المعني بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وغالبا المقصود بهذا الشرك الأصغر مو الأكبر، وإن كان يدخل في الأكبر لكن غالبا مراد به الأصغر ولا الأكبر. لا شك أيضا كذلك الله غني عن المشركين فيه، لكن غالبا الشرك الأصغر وهو الرياء، بحيث الإنسان يقدم عبادة ولكنه لا يريد بها وجه الله، أو يريد بها أيضا زلفة لدى العباد كأنواع الصدقات، بعض الصدقات والصلاة وأحيانا الصيام يدخلها الرياء. وحتى الحج أيضا يدخله الرياء، إذا كان حد يقال حجي أو يقال كذا وكذا، أو حتى يكتب اسمه مع الحجاج أو يسجل أو ليدعوه الناس بالحج أو نحو ذلك، هذه أمور تؤثر على تمام القبول وتمام الأجر. قال: أما العمل الذي لا يريد به إلا الرياء فهو على صاحبه لا له. قال: وهو سبب للعقاب، بمعنى عرضة للعقاب، وإلا قطعنا لا نقطع عن حب العقاب وإنما نخاف عليه. كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب، وهذا صحيح، معنى أنه من أخلص لله عز وجل هذا يرجى له ثواب عمله، بل هم أرجى الناس من قبول، إنما يتقبل الله من المتقين. وقال في مقال آخر: أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. فالصدق هنا إشارة إلى قوة الإخلاص، إشارة إلى قوة الإخلاص. وكذلك أيضا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في مقابل المنافقين، دل على أن هذا الصدق نوع من الإخلاص الدقيق. قال: ولا إشكال في هذين القسمين، وهو ما كان طبعا فيه رياء وما كان فيه خالصا، وإنما النظر في العمل المشوب الممتزج بشوب الرياء وحب النفس. إذا مقصوده بالأول الرياء بمعنى محض الرياء، بمعنى لم يقصد به وجه الله، وإنما قصد صرفه كله لمن رأى من أجله. مثلا جالس في المسجد فلما رأى فلانا مقبلا قام يصلي، يعني ما كان عنده نية الصلاة قام يصلي لما رأى حتى يراه فلانا وهو يصلي، بخلاف ما لو كان يصلي لله ثم لحظ فلانا من الناس فأطال. هذا يختلف عن الأول فيما يظهر أن عمله مرد عليه، لأنه ما قام إلا من أجله، لما رآه مقبلا قام يصلي. ونسأل الله سلامه حتى قد لا يكون على طهارة، وهذا أشد وأنكى. أما كان يصلي لكن لما رأى فلانا من الناس شيخه أو أباه أو رئيسه صار يطيل، فهذا عمله مشوب، لأن أصل النية كانت لله لكن دخلها ما دخلها. قال فإذا النوع الأول العمل الذي لا يريد به إلا الرياء فهو على صاحبه، وهو الذي قصد به كله أن يكون قصد به كله أن يكون لغير الله. قال وإنما النظر في العمل المشوب الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس، يعني أنه أن أصل قصده لله لكنه دخله ما دخله. فهذا كما قلنا أيضا على حسب التحقيق السابق، إذا كان يعني أحيانا الإنسان يحس بملل فيقوم يؤدي ركعتين من أجل أن ينشرح صدره، هذا دين ما في إشكال هذا، وهذا فحب النفس هذا لا يؤثر، بل من نعمة الله على العبد أن يحبب إليه العبادة بحيث يجد الراحة فيها وجزة. فأنت مرهق مثلا وتحس بتعب وضيق صدر وكتمان في نفسك، فقمت تصلي لينشرح صدرك، هذا ليس مشوبا ولا معيبا. مثل إنسان أصابه أرق في الليل فلم ينام، فلما رأى أن الوقت عليه طويل قال أقوم أصلي، رأى أنه يعني مستيقظ وحاضر الفكر والذهن قال أقوم أصلي، أيضا هذا لا إشكال فيه. لكن المقصود هو كما قلنا في سورة الرياء، سواء في الصدقة أو في الصيام، أو بمعنى أنه فالمراد بحظوظ النفس هنا قصد الآخرين، وإلا حظ النفس الذي هو مجرد المتعة هذه قد تكون في العبادة الخالصة. قال وقد اختلف الناس في ذلك هل يقتضي ثوابا أو عقابا أو لا يقتضي شيئا أصلا. قال وليس تخلو الأخبار عن تعارض في ذلك، الأخبار عن النصوص هي ليس فيها تعارض في الحقيقة، وإنما التعارض في فهم العالم، وإلا لا يمكن يتعارض الشرع، وهذا مقرر عند العلماء، لا يمكن أبدا أن تتعارض نصوص الشرع أبدا، إنما التعارض في الفهم. فإذا صحت نصوص وظهر فيها التعارض فإن التعارض ليس في الحقيقة، وإنما التعارض في فهم المجتهد. قال والذي يتضح لنا فيه والعلم عند الله تعالى أن ننظر إلى قدر قوة البواعث، فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث النفساني يعني الباعث الهوى وحظ النفس تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه، وهذا على حد قولهم إن البينات إذا تعارضت تساقطت، بمعنى لا هذا ولا هذا، فتقاوما يعني تعادلا وتساقطا، بمعنى لا هذا ولا هذا. وطبعا تصويره صعب بمعنى التمثيل له، ندرك أنها تساوى قصد الله وقصد النفس، لكن هذا كما يقال حصر للقسمة، هذا حصر للقسمة، فهو لا يخلو إما أن يكون مساوي وإما أن يكون قصد الله راجح وإما أن يكون قصد النفس راجحا. فإذا هذه كما يقول العلماء قسمة عقلية، قسمة عقلية، بمعنى أنه لا يخلو أبدا من لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة، ولا يتصور أن تستطيع أن توجد قسما رابعا، فهو إما متساوية وإما حق الله أرجح وإما حق النفس أرجح، ما في قسمة رابعة. القسمة هذه يسمونها قسمة عقلية، بمعنى القسمة الحاصرة. قال فإن كان الباعث الديني مساوي للباعث النفساني تقاوما وتساقطا وصار العمل له ولا عليه، طبعا صعوبة التمثيل وإنما يكفي أن تعرفها. وإن كان باعث الرياء أقوى ضر وأوجب العقاب، لكن عقابه دون عقاب من تجرد للرياء، وهذا أيضا جيد، بمعنى أنه يصلي لله قصده لله، لكنه كما قلنا دخل المؤثر في أثناء العبادة، كما قلنا كان يصلي لله فلكنه رأى إنسانا أحب أن يظهر له العبادة فأطال. يمكن نمثل بالنصف، لو أنه صلى في الركعة الأولى لله ثم الركعة الثانية دخل ما دخل المؤثر، يمكن يكون هذا نص نص، لكن أيضا دقة في الضبط متعذرة أو متعسرة. ومثله لو كان يقرأ القرآن، يقرأ قرآن لكن لما رأى من حوله حسن القراءة أو أطال. لو فرض أنه مثلا قرأ الربع الأول من الجزء فدخل عنصر الرياء بعد الربع الأول، فنقول أن الربع الأول هذا لا شك أنه خالص ويرجى أن يكون ثوابه لأنه ما دخل أي مؤثر، بمعنى أن هذا قابل للانقسام. أيضا هذا كذلك قسم أخرى، بمعنى أعمال قابل للانقسام. الصلاة غير قابل للانقسام، فصلى الركعة الأولى خالصة والركعة الثانية دخلها المؤثر، هذه عبادة واحدة. لكن القراءة مثلا قابل للانقسام وللتجزئة، فقرأ في الربع الأول كما يقول العامة ما للشيطان عليه طريق، ما جاء عليها الرياء ولا شيء، لكن لما بدأ الربع الثاني دخل المؤثر، إما يكون شيخه أو أبوه أو رئيسه أو فلان من الناس أو زميله أيضا، فصار يحسن الصوت وصار يرتل وصار بل لعله أن يهمهم كأنه خاشع ونحو ذلك، أو صار يهز رأسه كأنه يتدبر أو نحو ذلك. فهذا المؤثر يؤثر في الجزء الذي دخله، بينما الجزء الأول هذا يعني ثوابه إذا قبل الله عز وجل فهو له، بينما الذي دخله المؤثر بمعنى أنها عبادة قابلة لأن تنقسم. ومثل الصدقة، كان يتصدق مثلا يعطى عطى، فلما رأى فكان يعطي مثلا من 10 ريالات يعطي الفقراء، فلما رأى من رأى زاد صار يعطي 15 أو 20، فأيضا هذا الجزء الأول هذا قابل للانقسام، فهو على نيتي والثاني على نيتي الجديدة. قال وإن كان باعث الرياء أقوى ضر وأوجب العقاب، لكن عقابه دون عقاب من تجرد للرياء، صحيح كالرياء المحض. قال وإن كان الباعث الدين أقوى من الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوته، بمعنى أنه حينما بدأ في الصلاة كانت لله، فلما دخل المؤثر تحركت نفسه ثم استطاع بعون الله أن ينصرف عن باعث الرياء وعاد إلى حسن قصده وإخلاصه، فإذا فكان قصده وجه الله أغلب وأكثر وأقوى. فإذا هذا هو الذي قال وإن كان الباعث الديني أقوى من الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوته. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، معنى الله عز وجل يحفظ لكل ذي عمل عمله. لكن كما قلنا التفريق بين العبادة التي تقبل الانقسام والتي لا تقبل هذا مهم، بحيث أنه وهو أمر جلي وقد ذكره العلماء، وأظن أشار إليه الشيخ فيما تقدم في باب الرياء، أشار إليه الشيخ فيما تقدم في كلام عن الرياء، ما كان ينقسم وما كان يقبل التجزئة وما لا يقبل. قال ويشهد لما ذكرنا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه. هذا الاستشهاد به محل نظر، لأن هذا نص هذا نص، ليس عليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ف يعني هذا إذن من الشارع ظاهر، يعني ليس محل اجتهاد لنا، وما كان فيه نص لا يدخل في محل النزاع كما يقول العلماء، إنما الكلام فيما ليس منصوصا عليه ونقيس عليه أو نلحقه بالمنصوص، ما كان ليس بمنصوص ونلحقه بالمنصوص، هذا هو المحل اجتهادنا، وهو محل الذي نخوض فيه بما سبق. أما ما كان فيه نص فهذا لا يبدو لأنه يدخل. قال وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس، لا حظا كما قلنا أيضا حظ النفس محل محل محل محل محل تحريف، يعني مجرد وجود الرغبة والهوى ليس دائما ليس أمرا معيبا في الشرع، كما قلنا حلاوة الإيمان وقرة عيني في الصلاة وحب الطيب وحب حظ. فينبغي قيس النفس أن تحرر على نحو ما ذكرنا. قال إلا أنه متى كان الحج هو المحرك الأصلي لم ينفك السفر عن ثواب، لم ينفك السفر عن ثواب، لا العبارة ما هي، لا السفر مثاب ما في شك، يعني لأن السفر سفر عبادة في أصله وإن كان في قصد تجارة، فعبارة لم ينفك السفر عن ثواب كان الشيخ مشكك في حصول الثواب. لا اللهم إذا كان عندكم غير العبارة هذه نفس العبارة، لا العبارة ما هي قوية الحقيقة، كيف لم ينفك السفر ثواب لأنه سفر عبادة حج، وأيضا افترض أن الحج هو المحرك الأصلي، كيف لم ينفك السفر؟ تحتاج إلى تحرير الحقيقة، لأنه افترض الشيخ الصورة أن الحج هو المحرك الأصلي، ما قصد إلا وجه الله عز وجل، فكيف لم ينفك السفر عن ثواب؟ نعمش إيش؟ لا لم ينفك عن ثواب، العبارة ما بمعنى فيها ضعف، لم ينفك كان معنى لا يخلو، أما إذا كان لم ينفك بمعنى أنه أن الثواب ملازم له، بس العبارة ما تفيد هذا، حتى ولو أراد هذا نحن لا نقطع بثواب ولا عقاب، القطع لا، يعني من نرجو، فإذا لم ينفك بمعنى لا يخلو هذا صعب، وإذا كان لم ينفك بمعنى نقطع أيضا محل، يعني وإن كان نقطع أقرب شوي من لم ينفك، لأن حين يعبر لم ينفك بمعنى لا يخلو، كأنه قال لا يخلو السفر عن ثواب. قال وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة ويكون قصد الغنيمة على سبيل التبع حصل له الثواب، أيضا هذا لا إشكال فيه، هذا صحيح قصده، يعني هو قصد الجهاد ولكنه متطلع للغنيمة، لكنه لم يقصد الغنيمة وحدها، وإلا شك أنه في حديث طبعا الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل لشجاعة ويقاتل لحمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا نص. فإذا الحديث يحمل على من كان محض قصده المغنم، من كان محض قصده المغنم، أما إذا كان دخلت قصد المغنم تبعا فالنفوس لا تخلو وتتطلع إلى غنائم، ولهذا حتى حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين كان في بعض النفوس ما فيها، ورسول ما عاتبه حينما تطلعوا لماذا لم يعطي فلان ما أعطى فلان، لأنه متطلع للغنائم، بل حتى قضية بدر يعني في حينما اختلفوا هل يقتلون أو يفادون إلى آخره، وما هذا ما قال ولكنه لا يساوي ثواب من لا يلتفت إلى الغنيمة أصلا، هذا أيضا صحيح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.